لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ومن كتاب الجامع، ومن كتاب البر والصلة. وقفنا في المرة الأخيرة عند الحديث السابع من أحاديث باب البر والصلة. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قال: متفق عليه. قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. من الكبائر شتم الرجل والديه، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا بأن هذا الفعل من الكبائر، وهو التسبب في أذى الوالدين. قالوا: هل يسب الرجل والديه؟ العرب ما كانوا يعرفون ذلك، ما يعرفون الرجل يسب والديه، ما كان في العرب من يشتم أباه ويسب أباه، ما يوجد فيهم هذا مع جاهليتهم. قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا الذي كان يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، إن العرب وإن لم يكن فيهم سب آبائهم سبا مباشرا، إلا أنه رهبهم من أن هناك بعض الأفعال يفعلونها هي بمثابة السب المباشر، زي السب المباشر، وهي أن يسب هو أبا الرجل الآخر. فعند ذلك الغالب أن أبا الرجل أن الرجل الآخر سيسب أباه، كما هو حال الناس، يقول له: يعني أبوك كذا مثلا، يوم التاني يقول له: لا، ده أنت اللي أبوك كذا. أو يقول له: يا ابن كذا، يوم التاني يقول له: أنت اللي ابن كذا، ونحو ذلك. فيتسبب الرجل في أذية والديه، هذا ارتكب كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، لم تسبب في شتم والديه، وهذا مما يتأذى به الوالدان. وفي الحديث فوائد أخرى، يعني تتعلق حتى بالفقه والقواعد، يعني الفقه. فالإمام ابن بطال رحمه الله وتعالى يقول: هذا الحديث أصل في سد الزرائع. أصل في سد الزرائع، يعني أنه هذا الحديث دليل من أدلة الكبيرة التي يستدل بها على قاعدة يعني سد الزرائع، إن يعني إذا كان هيأتي من فعل حتى لو كان مباح شر أكثر وأشر، يمنع هذا الخير سدا للذريعة، سدا للذريعة. ولذلك يقول العلماء أن من آل فعله إلى محرم حرم عليه الفعل وإن لم يقصد المحرم، يعني لو فعله هيؤدي إلى فعل محرم حتى لو هو نيته صالح، لو هيؤدي إلى فعل محرم ووجود المحرم لا يجوز له أن يفعل. يعني مما يدل على يعني هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله عدوا فيسبوا الله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني المشركين ربنا نهانا ان احنا ان الصحابه يعني كانوا في الوقت ده يشتموا الهه المشركين، قال لهم: ما تتكلموش على الهه المشركين، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، اللي بيدعون يعني الالهه بتاعتهم، ما تسبوش الالهه بتاعتهم. الله، طب ما سب الالهه ده مش نشر لدين الله ودين التوحيد ومحاربه للشرك، ان احنا نقول هذه الهه عاجزه، هذه الهه كذا وكذا وفيها وعليها وكذا. لكن لما كان هذا الفعل يجر محرما لسيما المحرم الأشد فإنه عند ذلك يمنع ويعني لا يفعل سدا للذريعة بما هو أكبر منه. إنه هو هم هيسبوا آلهة المشركين، المشركين كانوا يمشوا في الشوارع يسبوا آلهة إله محمد، استغفر الله، يسبون إله محمد. فطبعا هذه المسألة تسد ذريعتها، أو هذا الشر يسد ذريعته بأن احنا ما خلاص نتوقف ما نسبش الآلهة بتاعتهم علشان ما نجيبش حاجة أكبر وأشر. ولذلك الإنسان ما يسبش آباء الناس علشان ما يسبوش آباء يعني آباءه. ثم قال وعن أبي أيوب، عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال متفق عليه. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلى آخر الحديث. فهذا الحديث في التحذير من الهجر بين المسلمين، يعني هذا الحديث فيه التنبيه على أنه لا يجوز التهاجر بين المسلمين، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك، والشرع الإسلامي منع ذلك، لا يجوز للمسلم أن يعني يهاجر أخاه ويهجره أكثر من ثلاث ليال. قال فيعرض يلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فيعرض هذا ويعرض هذا يعني كلاهما يكون مؤاخذ، وخيرهما الذي ينهي هذه القطيعة وهذا الهجران. طيب هنا تأتي مسائل كده في الجملة، يعني هل الحديث على إطلاقه؟ ولو كان الجواب أنه على إطلاقه فكيف والصحابة رضي الله عنهم منهم من هجر بعض إخوانه وقرابته فوق ثلاث؟ عائشة رضي الله عنها هجرت عبد الله بن الزبير ابن أختها شهورا طويلة، عبد الله بن المغفل رضي الله عنه هجر ابنا له حتى مات يعني لغاية يوم الوفاة، وغيرهم من يعني الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يهجروا الثلاثة الذين تخلفوا عنه في تبوك 50 ليلة وغير ذلك من الأخبار. طيب ما وجه الجمع بين هذا الخبر وبين هذه الأخبار؟ هذا الخبر ينهى عن المهاجرة فوق 3 ليال، وهذه الأخبار فيها الجواز على الزيادة فوق 3 ليال. الجواب النظر في يعني سبب الهجر. وفي الجملة العلماء يقولون إن كان الهجر لأمر دنيوي فلا يجوز أن يكون فوق 3، إن كان لأمر دنيوي لا يجوز أن يبقى فوق 3، مشكلة دنيوية بيني وبين أخي صديقي أمر دنيوي. أما إذا كان يتعلق بالأمر الديني الشرعي فيجوز فوق 3 بحسب الأمر الديني بقى. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يهجروا 3 وظلوا هجرينهم لغاية 50 ليلة وكانش فيه لسه إذن حتى نزل القرآن. عائشة هجرت عبد الله بن الزبير لما وجدها تتصدق وتكثر من الصدقة وهي فقيرة، يعني أو يعني هي تتصدق ولا تدخل شيئا لها، فقال والله لأحجرن على عائشة. كان هو أمير ساعتها، أمير المؤمنين ساعتها، وهي خلته، فقال والله لأحجرن على عائشة، يعني أنا كده أبعت لها المال وهي تعمل فيه اللي بتعمله ده. فلما سمعت بذلك قالت والله لا أكلمه حتى أموت. لماذا؟ لأن هي اعتبرت هذا طعن ديني فيها. هي أولا من أمهات المؤمنين، ثانيا هي تفعل أمر شرعي عظيم جدا، وإن كان طبعا مش كل الناس يقدروا على هذه الدرجة بتاعتها، فهي رأت أن هذا أمرا دينيا، كيف تطعن أو كيف تقول هذا على أمهات المؤمنين وتقول في واحدة من أمهات المؤمنين هذا الكلام، فخاصمته حتى كانت يعني الصلح بقصة يعني طويلة. وهكذا فالعلماء يقولون في الأمر الدنيوي لا يجوز فوق ثلاث، في الأمر الديني يجوز فوق ثلاث بحسب المصلحة، وينظر في المصلحة والمفسدة. وإلا ممكن يبقى أمر ديني يجوز فيه فوق ثلاث، لكن لو هجرناه فوق ثلاث الأمر هيبقى أسوأ، يبقى في الحالة دي مش هنهجر. يعني بعض الناس لو هجرته زاد الأمر سوءا. يعني مثلا في بعض الجيران مثلا يقوم يؤذيك مثلا بالأغاني ونحو ذلك، وقوم تنصح وتنصح وتنصح وما فيش فايدة. هذا الجار يجوز هجره، أي نعم أكثر من ثلاث نعم. لماذا؟ لأنه يؤذينا في ديننا. طيب بس ممكن الجار ده بقى يكون عنده فجور، يقول لك أنت بقى أنت مش عاجبك أن أنا مشغل أغاني، طب أنا بقى هشغلك أغاني وخلي لك صوتها على آخرها، وهيزود لك كمان يعمل لك حاجات تانية محرمات أخرى، ويقعد يعاند فيك بقى ويتعبك. إذا كان فعلا هيوصل للمرحلة دي يبقى في هذه الحال ما نهجرهوش الهجر الكلي، ما نهجرهوش القطيعة الكلية، لا احنا حاسين انه هو هيفجر اكتر، يبقى دايما رايحين جايين ازاي الحال، حاول تبطل الاغاني وهكذا. لانه اذا ادى انكار المنكر الى منكر اشد فلا يجوز الانكار كما عليه يعني العلماء. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. قال أخرجه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. فهذا الحديث ابتداء أورده في كثرة سبل البر، في كثرة سبل البر، ومن البر الصدقة والتصدق. فمعنى الحديث في الجملة أنه الإنسان مش شرط يتصدق بالصدقة المالية المحددة المعينة، بل لو أنه فعل أي شيء من المعروف فهذه صدقة، له أجر الصدقة. أي شيء من المعروف يفعله، والمعروف طبعا كبير جدا واسع جدا، ويندرج تحت المعروف كل جميل وكل طيب وكل ما فيه خير، كل ده يدخل تحت المعروف. فكل معروف صدقة، يعني كل درجة من المعروف حتى ولو كانت أصغر درجة. ولذلك يعني من حسن الترتيب أن أتى بالحديث الذي بعده. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، هذه أقل صدقة، هذه أقل صدقة. إنه إياك أن تحتقر شيئا من المعروف. الحديث الأول قال كل معروف صدقة، طب المعروف ده كتير جدا ودرجات كتير جدا، ومن درجات المعروف التي يستهين بها الناس البسمة على الوجه، الانبساط، انبساط الوجه حتى من غير بسمة، انبساط الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو تلقى أخاك بوجه طلق. الوجه الطلق يعني غير العابس، الوجه المنبسط غير العابس. بعض الناس عافانا الله وإياكم تجد له طبيعة يعني تغلب عليها العبوس، وهذا يعني لابد أن يعالج هذه الطبيعة. ونسأل الله العفو والعافية. إن بعض الناس بيعتبرها محمدة، العبوس يعتبر محمدة وقوة شخصية وحكمة ونحو ذلك، تجد طبيعته عابس الوجه، قشر على طول زي بيقولوا كده، يتعامل بتكشيرة ونحو ذلك، ويضحك بالعافية أو يبتسم بصعوبة شديدة جدا ونحو ذلك، أو يرد الكلام على الناس بالعافية أو كلمة وزي بيقولوا كده وإيه وكلمة ويقطم زي ما بيقولوا كده الناس، مش حاجات كده يعني. فلذلك المسلم يعني هين لين، يعني يؤلف ويألف المسلم، وينبغي عليه أن يكون بسيط لطيف هين لين طلق الوجه، يعني غير عابس ونحو ذلك. وكل هذا من البر، كل هذا من البر، ويؤجر بذلك إن قصد به كذلك يعني الخير والحسنات. ثم قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، أخرجهما مسلم. أبو ذر ده شخصية كده عايزة دراسة لوحدها، وإلا اللي معرفوش شخصية أبو ذر، الجهلة اللي بعضهم سموه اشتراكي. زمان واحد بيقولوا صنف كتاب سماه أبو ذر زعيم الاشتراكيين، الاشتراكيين، لأن أبو ذر كان زاهد جدا جدا، وكان عنده نظرية معينة هم بيعتبروها دي شبه الاشتراكي، مجرمين. أبو ذر كان بيراها يعني شيء من البر، وهي مسألة أنه ما ينبغي للمسلمين يكونوا طبقات. اللي ينبغي ان الاغنياء من المسلمين يبذلوا مالهم دايما في البر وما يكنزوش المال. فهم قال لك بس دي فكره ابو ذر دي زي الاشتراكيه ونحو ذلك. فابو ذر رضي الله عنه حتى الفكره دي نفسها كان فيها نظر شرعي، يعني مع جمال رونقها وظاهرها الا فيها نظر شرعي، لان الشرع جاء بالمثاليه، الشرع جاء باحكام، يعني احكام هي أمثل الأحكام، وإن كانت على الناس هي أحكام وسطية، مش يعني مش مثالية، يعني معناها أنها عايزة ناس مثاليين كلهم، لا أبدا. لكن أحكام الإسلام مثالية، اللي هيأتي بأحكام الإسلام ده هو الشخص المثالي. نعم الناس ما بيوصلوش للدرجة دي، أي نعم بيوصلوش، محدش بيقدر يوصل ليطبق كل الأحكام كلها إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما غيرهم فهم غير معصومين، فيهم الأخطاء وفيهم المآخذ. لكن كلما اجتهد الإنسان أن يقترب من أن يكون في هذه الصورة الجميلة اللي جاء بها الإسلام، كلما كان هذا طبعا أعظم. أبو ذر رضي الله عنه كان عايز درجة بقى فوق الدرجة دي كمان رضي الله عنه، من شدة زهده رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبي ذر كأنه يعني يتعامل مع شخصية وعارف طبيعتها، يقول إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يعني لو ما عندكش غير مرقة فقط، ما عندكش حتى لحم، مرقة فقط، يعني لو عندك أو لو أنت المقصود بها المرقة اللي في من أثر اللحم، تعاهد جيرانك زود المرقة يعني أكثر ماءها عشان تعطي جيرانك. عشان كده أبو ذر كان بيعمل حاجات يعني سبحان الله، الحقيقة شخصية أبو ذر عايزة كده يعني دراسة كده، وأن الواحد يقعد يعني يتعلم من هذه الشخصية الزهد في هذه الحياة الدنيا. فهذا الحديث فيه الوصية بالجار ولو بأقل المعروف، له شوية مرق ولو بأقل المعروف. رحم الله هذه الأيام، خلاص ذهبت. رحم الله أياما كانت أمي وأمك أو أمك يعني وخالتي وخالتك وأبي وأبي وأبوك، يعني كان يعني كان يعني كل واحد فيهم يعني الجيران دي احنا كنا نفاكر واحنا صغيرين الطباق الاطباق دي تدخل من البيت ده للبيت ده ومن الناس دول الغرفة دي للغرفة دي وكل يوم الناس كلهم بياكلوا من عند بعض اللي عامل اكل النهارده لازم يطلع لجيرانه منه ولذلك سبحان الله ممكن يبقى حد من الجيران ما طبخش اصلا وياكل لان اللي بيجي له من الجيران اللي بيهدوا له طبق اللي عامل شويه عدس يديله حبه عدس من عنده اللي عامل واللي عامل مش عارف محشي يديله محشي واللي عامل كذا يديله كذا سبحان الله ذهبت هذه الايام نسال الله العافيه في زمن النت وزمن الحضاره اللي احنا عايشينها وزمان الحريات وإنا لله وإنا إليه راجعون ذهبت ولذلك صار ربما الجار الذي ربما أمامي أنا ما أعرفه يعني ربما الجار أمامي ما أعرفه من شدة ما وصلت الغربة بين الناس وهدم أو تهدم معاني حقوق الجار وحقوق المسلم على أخيه المسلم والتراحم عافانا الله وإياكم. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه قال أخرجه مسلم. هذا الحديث أيضا فيه يعني فضله وجه من وجوه البر العظيمة جدا وهو التفريج عن كروبات المسلمين. كيف يكون أجر من فرج بين من فرج كرب مسلم؟ قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أي عسر أي شيء يعني يكرب نفس المسلم إذا نفسته عنه يعني جعل الله لك الجزاء من جنس عملك. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أخرجه مسلم. فهذا الحديث فيه فضيلة تفريج كروبات المسلمين. وتفريج الكروبات مش شرط تكون في المال فقط، يعني رفع ظلم عنه، تفرج كربه بأنك ترفع عنه ظلم كان لك قدرة على ذلك، إنك تعالجه إن كان مريضا مثلا، إنك تعينه بالمال إن كان فقيرا ونحو ذلك. وفيه أيضا أي الحديث التيسير على المعسر من تفريج الكروبات، ان انا ايسر على المعسر. واحد انا عايز منه دين ومعسر خلاص اهمله واتركه لغايه ما ييسر له الامر. وايضا فيه ستر المسلم بعدم اظهار ما لا ينبغي ان يظهره، ما يعني ما ينبغي للانسان يظهر مساوئ اخيه المسلم، ولذلك هذا ستر للمسلم. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أخرجه مسلم. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا الحديث في الترغيب في نشر الخير والعلم، هتنشر خير لك أجر هذا الخير، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا الحديث مثل حديث من سن في الإسلام سنة حسنة كتب له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجره شيء. يعني أنه هتفعل خير والناس هيفعلوا هذا الخير بسببك، تنال أنت أجرهم أو كأجر كأجرهم من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذا فيه الترغيب في نشر الخير والعلم في الناس. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوا، ومن سألكم بالله فأعطوا، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. قال أخرجه البيهقي. قال من استعاذكم بالله فأعيذوا، ومن سألكم بالله فأعطوا. من استعاذكم بالله فأعيذوا أي استعاذ بكم فيما تقدرون عليه شرعا، يعني فيما تقدرون عليه شرعا استعاذ بك، يعني طلب منك العون ويعني الإعانة على حاله، فعنه على ذلك. ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، قال بالله عليك تعطيني كذا أو تعطيني، أعطيه إلا أن يظهر لك أنه يكذب أو يحتال أو نحو ذلك، فهذا لا تعطيه المال، بل إن استطعت أن تنصحه ألا يسأل فانصحه لأنه يكذب. أما من لا تعرف حاله، يعني أنت ما أنتش عارف هل هو فعلا صادق ولا كاذب، الأصل أن تعطيه لقوله من سألكم بالله فأعطوه. طيب أنا متشكك، اعطيه ولو شيئا، من باب عدم رد السائل اعطيه ولو شيئا يسيرا. ولو من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. من أتى إليكم معروفا أي من صنع لك معروفا من أي نوع، كافئه. كافئه يعني افعل مثل ما فعل معك، يعني أعطاك شيئا اعطيه شيئا، أهداك شيئا أهديه شيئا، إلا طبعا في أحوال وظروف معينة لا يشترط فيها المكافأة، لا يشترط فيها المكافأة، مثل مثلا منزلة العلماء والأمراء والأكابر، فيشق عليهم ذلك. لو قلنا للعلماء والأمراء ونحو ذلك كل ما حد يديكوا هدية لازم تدلوا هدية زيها، هيشق، لأن هؤلاء يتعامل معهم خلق كثير، بل ربما بعضهم مثلا كالعلماء منهم من هو فقير مثلا، فلا يقدر على أنه يكافئ كل من يعطيه. ما هو العالم لو قلنا له كل ما حد يديك هدية تجيب له هدية زيه، فممكن ما يكونش قادر. ثم لو كان قادران أحيانا يكون المنع من جهة الجانب التربوي والأدبي، لأن بعض الناس ربما إذا أعطى العالم وأهداه وانتظر هدية العالم تسبب ذلك في التطاول على العامل، على العالم، ما هو النهاردة بقى خلاص أنا بدي له هدية وبيديني هدية، بكرة بقى حاسبه على الكلم، حاسبه على الكلم مش حاسبه على الهدية بس، مش هقول له بقى ده أنا هديتك الهدية الفلانية ما ردت لها ليش، لا ده هيقول له بعد كده انت ازاي عملت وازاي سويت، ما خلاص. وده بيحصل كتير جدا جدا جدا، يعني أنا سمعت يعني كثير من إخواننا وبعض المشايخ يشكون الشكوى المرة في هذا الباب، إن تجد بعضهم كان يتمنى يسلم على الشيخ، يتمنى يسلم بس عليه بالإيد، وبعدين يفضل شهور ربما على ما يوصل للشيخ عشان يسلم عليه بالإيد، وبعدين يجي بطريقة بقى بعض الأزكياء يقعد يدي للشيخ هدايا ويجيب للشيخ هدايا عينية دنيوية ويبعت على البيت مش عارف ايه بتاع حاجات كده، يد الشيخ يروح معاه الله النبي قبل الهديه ونحو ذلك، الشيخ يقبل الهديه مره واثنين وثلاثه او تيجي على البيت يقبلوها اهل البيت ونحو ذلك. بعد كده طبعا الشيخ يوم ينبسط مع الاشخاص دول، ينبسط طبعا، ما راجل بيديني هدايا وراجل بقى له معروف برضه بدرجه ما، اما ينبسط الشيخ يقوم يحصل بقى نوع من الاخذ والعطاء وخلاص بقينا اصحاب بقى، ويكلم الشيخ ويكلمه وبقى ممكن يمشي مع الشيخ وايده في ايده ونحو ذلك. شويه شويه يحاسب الشيخ على الزواره والكبيره، شويه شويه الشيخ مش عاجبه في حاجه يروح بقى مشنع على الشيخ ويعلن الحرب عليه وهكذا. ودي صوره مكروره تكررت مع عشرات، بل كل عشرات العشرات من الدعاء والعلماء والمشايخ من بعض اللئام الذين يصلون إليهم بهذه الطريقة. فليحذر يعني العلماء والدعاء وأصحاب يعني الأماكن والحشمة من مثل هذه الأحوال.